أنت الحبيب وكلنا لك نعشق. سمعونا الصلاة على الحبيب. أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. أنت الحبيب، أنت الحبيب كلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت بك ما ينطق من مات فيك صبابة من مات فيك صبابة نال الغنى حبك يحرق. آه طوبى لمن فينا لحبك يحرق. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العشق فني والصبابة مغاري. العشق فني والصبابة مغاري. لا خير في من لا خير في من لا لا يحب ويعشق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا.